البداية لهذا اللقاء من قارئنا الكريم القرآن الكريم آيات البينات تدل علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بن عيسى. حضرت الشيخ يسر المدائة شبه يسر الوقت علينا والله ربنا يبقه ونمشه انت يا رب العالمين ربنا يسر حصوبه والله افتح يا فتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على وما بدا ألا تتوكل على الله وقد بدا سبلا الله يا جميل يا نعم الله Thank you.

Oh. تحية تهم في يا حبيبي يا حبيبي كان تلاتي ضيئة